السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، وأكرر ذلك، فإن الله جل وعلا قد وعد أن مع الشكر الزيادة ومع الشكر ثبوت النعم. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذه النعم ويثبت لنا هذه الدروس، وأن يمن علينا بمنه وكرمه وحوله وقوته، وأن يثبت لنا هذا العلم، ويجعلنا ممن يتعلم يعمل وينتفع بهذا العلم، وينشر علم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. ونسأل ربنا أن يجعلنا نسير على درب الصالحين المتقين الذين هم من السابقين الأولين بفضل الله. اليوم إن شاء الله سنتم الكلام على الشرط الأول من شروط الصلاة، وهو الكلام على الأذان، وقد أطلنا النفس فيه، وما ذلك إلا لأن تتعلق به مباحث كثيرة، وأن العلماء فرعوا عليها تفريعات كثيرة. فلذلك بإذن الله اليوم إن شاء الله نختم، يعني إن أغفلنا شيئا فإن شاء الله لا يكون هذا الإغفال فيه إخلال بحال من الأحوال بإذن الله، لكننا نلملم شمل المسألة والفوائد العظيمة التي تتعلق بمسألة الأذان حتى ندخل على الشرط الثاني، وهو شرط طهارة البدن وطهارة الأرض. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستحب أن يترسل في الأذان ويدرج الإقامة، لما روي عن ابن الزبير مؤذن بيت المقدس أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم. ولأن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيه أشبه. ويكره التمطيط وهو التمديد، والتغني وهو التطريب، لما روي أن رجلا قال لابن عمر: إني لأحبك في الله. قال: وأنا أبغضك في الله، إنك تبغي في أذانك. قال حماد: يعني التطريب. والمستحب أن يرفع صوته في الأذان إن كان يؤذن للجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. ولأنه أبلغ في جمع الجماعة، ولا يبالغ بحيث يشق حلقه، لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه سمع أبا محذورة قد رفع صوته فقال له: أما خشيت أن ينشق مريطاؤك؟ فقال: أحببت أن تسمع صوتي. فإن أسر بالأذان لم يعتد به، لأنه لا يحصل به المقصود. وإن كان يؤذن لصلاته وحده لم يرفع الصوت، لأنه لا يدعو غيره، فلا وجه لرفع الصوت. والمستحب أن يكون رفع الصوت في الإقامة دون رفع الصوت في الأذان، لأن الإقامة للحاضرين. ويجب أن يرتب الأذان، لأنه إذا نكسه لا يعلم السامع أن ذلك أذان. والمستحب أن لا يتكلم في أذانه، فإن تكلم لم يبطل أذانه، لأنه إذا لم تبطل الخطبة بالكلام فلأن لا يبطل الأذان أولى. وإن أغمي عليه وهو في الأذان لم يجز لغيره أن يبني عليه، لأن الأذان من اثنين لا يحصل به المقصود، لأن السامع يظنه على وجه اللهو واللعب، فإن أفاق في الحال وبنى عليه جاز، لأن المقصود يحصل به. وإن ارتد في الأذان ثم رجع إلى الإسلام في الحال ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز أن يبني عليه، لأن ما فعله قبل قد بطل بالردة. والمذهب أنه يجوز، لأن الردة إنما تبطل إذا اتصل بها الموت، وها هنا رجع قبل الموت فلم يبطل. طيب حتى لا نعود هذه المسألة، هذه المسألة متوقفة على مسألة التأصيل المذهبي الذي بيناه بأن الأصل في المذهب الشافعي وهذا الذي وافقنا عليه الحنابلة أن المرتد أعماله لا تحبط لا حبوط لعمله إلا بالموت، استدل على ذلك بقول الله تعالى فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فالأصل حتى المؤذن إذا أذن ثم ارتد ثم رجع عن ردته والفصل لم يكن بعيدا له أن يبني على ما سبق من الآذان. سنأتي الآن على تفصيل هذا الكلام ونختم اليوم إن شاء الله بالكلام على كيفية ترديد الأذان والمستحب ومن الذي يردد ومن الذي لا يردد وإن كان في صلاة أو كان في شغل معين هل عليه الترديد أم لا، هذا الذي سنختم به الباب بإذن الله، والأسبوع القادم نتكلم بإذن الله عن طهارة البدن والأرض. أقول قد بينا الأسبوع الماضي بأن الأذان له شروط، أو قل الأذان له مؤكدات لا شروط، وقد وهمت فلا يشترط للأذان الطهارة، والدلال على ذلك الأصل، إذ الأصل براءة الذمة ما لم يأتي دليل يدل على ذلك، وقد جاء الدليل وكان فيه إيش جيد، إيش الضعف إيش العلة، فيه انقطاع صحيح ولا لا، فيه الانقطاع قلنا الزهري عن أبي هريرة وبينهما مفاوز. الغرض المقصود هو حديث لا يؤذن إلا متوضئ وهو حديث ضعيف، وقلنا الأصل براءة الذمة، والدلالات واضحة جدا من أصول عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤذن لكم أحدكم، ولم يأمر هذا المؤذن أن يتوضأ ولا يتطهر، والقاعدة عند العلماء أكملوا أحسن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحارق، وهذا وقت حارق. فإذا الصحيح الراجح في ذلك أنه يصح الأذان بدون طهارة لكنه على الكراهة. قلنا للشافعية على الكراهة، قالوا على الكراهة، قلنا لهم إن كانت على الكراهة فلا يصح لأحد خلقه الله مكلفا عبدا يتعبد لربه جل في علاه أن يتقول على الله بغير علم. قالوا وما لنا نتقول، كيف نتقول على الله بغير علم؟ قلنا الكراهة إيش حكم تكليفي، والأحكام التكليفية تحتاج إلى دليل، فأين الدليل؟ سألنا الشافعية ما الدليل باشمهندس سامي؟ أحسنت. كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب على الحائط وتيمم، ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. طيب قد بينا ذلك، وقلنا أيضا لو قام جنبا له أن يؤذن على الجنابة، وصح الأذان مع الجنابة على الكراهة، وله حالتان، حالة أولى وحالة ثانية، أما الحالة الأولى فهي كراهة دون إثم، والحالة الثانية إثم مع الكراهة. هات أحسنت. إذا كان خارجا عن المسجد وأذن فهذا الأذان يصح مع الكراهة لأنه على جنابة، أما إذا أذن داخل المسجد فيأثم. ليش الإثم؟ لأنه لبس اللبس في المسجد على الجنابة لا يصح، كما بينا ورجحنا قبل ذلك في الطهارة. جيد. نقول اليوم استهلالا بما قرأ الأخ الفاضل الكريم إيجازا العلاقة بين الأذان والإقامة، العلاقة بين الأذان والإقامة يتفقان ويفترقان، لأنه تكلم على علو الصوت في الأذان لا في الإقامة وبينهما. فأقول الأذان والإقامة يتفقان ويفترقان، يتفقان بأن كل واحد منهما إعلام، وأيضا كل واحد منهما إعلام وكل واحد منهما ذكر، كل واحد منهما إعلام وكل واحد منهما ذكر، يتفقان في ذلك. وأيضا يتفقان بأنها عبادة، لأن الله جل في علاه قال ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فيتفقان في ذلك. ويفترقان في أمور، منها أولا الأذان إعلام بدخول الوقت، لذلك يستحب له رفع الصوت في ذلك لأنه يريد أن يعلم أهل الحي، فيستحب أن يكون صوته جهوريا. فاستحباب رفع الصوت جاء به الأدلة أيضا، حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له رفع الصوت، وكان هذا أعجب النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي محذورة لعلو صوته، فرفع الصوت يستحب كما بينا في الأسبوع الماضي لأنه إعلام بدخول الوقت، أما الإقامة فهي إعلام بالقيام إلى الصلاة، لذلك فلا يستحب رفع الصوت في الإقامة، هذا فارق بينهما. إذن الأذان رفع الصوت مستحب كما بينا من الأدلة السابقة، وأما الإقامة لا يستحب لها رفع الصوت. لما؟ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت حتى يأتي الحي أو يقدم الحي إلى الصلاة، أما الإقامة فهو إعلام بالقيام إلى الصلاة، وهذا خاص بأهل المسجد الذين جاءوا إلى المسجد فلا يلزم من ذلك رفع الصوت. أيضا الآذان 19 كلمة والإقامة 11 كلمة، صحيح ولا لا؟ طيب، هذا من الفروقات. ومن الفروقات أيضا أن الأذان يكون خارج المسجد من السنة، والإقامة من السنة أن تكون داخل المسجد. وإذا قلنا بالكراهة في الأذان بلا طهارة فالإقامة أشد كراهة من الأذان. لما؟ لأن المقيم مهيئ نفسه إلى الصلاة، فإذا أقام وهو غير متوضئ احتاج إلى أن يرجع فيتوضأ ثم بعد ذلك يأتي يستقبل الصلاة، فتضيع عليه ركعة أو يضيع عليه التكبيرة أو يضيع عليه من الصلاة ما يضيع. الغرض المقصود إن كانت الكراهة ملزمة لمن أذن بغير طهارة فهي أشد للذي يقيم بغير طهارة. ويتفقان في الترديد، ترديد الأذان وترديد الإقامة أيضا مستحب كما سيأتي تفصيله. هذه أول ما نبتدئ به، وهو العلاقة بين الأذان والإقامة وأيضا الفوارق بينهم. من هذه الفوارق أو آخر الفوارق أن الأذان من السنة أن يترسل فيه، يعني يتأنى وهو يؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يترسل فيه. والحذر للإقامة، والحذر للإقامة، وقد ورد مرفوعا إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، وهو حديث ضعيف، ولكن رواه مصنف هنا أتى به عن عمر بن الخطاب، هو جاء مرفوعا وهو ضعيف، لكن المعنى الصحيح هو أن الأذان يترسل فيه لأنه إعلام بدخول الوقت، وهو إعلام لكل أهل الحي حتى يقول هلموا إلى الصلاة. هذا بالنسبة للفرع الأول، الفرق بين الأذان والإقامة والعلاقة بين الأذان والإقامة. منها أيضا، سامحوني نختم بهذا، مسألة التلحين. التلحين أو التطريب لا يجوز في الأذان لأنه بغي، كما قاله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما قال له الرجل إني أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله، وأظهر علتين. العلة الأولى قال تأخذ على أذانك أجرة، والعلة الثانية قال تبغي في الأذان، وهو التمطيط والتطريب والتلحين. والتمطيط والتطريب والتلحين ما عرف في الرعيل الأول، والأذان الصحيح هو الأذان الأول في الرعيل الأول لأنه عبادة، الأذان عبادة، فإذا كان عبادة فلابد أن يؤذن المرء كما كان يؤذن الذين لقنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر أذانهم، وما كان في أذان هؤلاء التلحين ولا التطريب. من الفروع التي أو الأداب التي تتعلق بالأذان التي سنختم بها هذا الباب إن شاء الله، هو وجوب ترتيب الأذان، وجوب ترتيب الأذان وحرمة التنكيس. ومع الحرمة لا يصح الأذان مع التنكيس. والترتيب معناه أن يبدأ بالتكبير وينتهي بالتهليل، هذا معنى الترتيب. ويجب، وما الأدلة على الوجوب؟ الأدلة على الوجوب أن الأصل في الأذان أنه عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، أحسنتم، الأصل في العبادات التوقيف، وقد جاء الإقرار والتلقين من النبي صلى الله عليه وسلم، سنة تقريرية وتلقينية إن صح التعبير. فالسنة التقريرية لما قال له عبد الله بن زيد جاءني في المنام كذا وكذا وبين له الأذان، قال علم بلال فإنه أندى منك صوتا، فقام بلال أو قال قم يا بلال فأذن، فأذن الأذان مرتبا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن الأذان مرتبا أمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بإيش؟ بإجماع أذنوا هذا الأذان مرتبا، هذا الأصل. إذن الأصل أن العبادات توقفية. وأيضا حديث أبي محذورة أنه أذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بالتربيع والترجيع كما بينا، وانتهى بلا إله إلا الله. وأبو محذورة قال لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذا وحي من الله، فإذا كان وحيا من الله فلابد أن يؤتى على صورته مرتبا. فإذا الأصل في العبادات التوقيف فيجب الترتيب. فإذا نكس المرء الأذان قال حي على الصلاة، رجل مجتهد فقيه يقول والأذان المقصود الأسمى منه هو أن أنادي على الناس هلموا إلى الصلاة، أهيج واستنهض الهمم حتى يسارعوا الصلاة، فأنا أبدأ فإن هذا هو المهم، لأن هذا هو المقصود الأسمى بإيش؟ بالأذان. فبدأ بحي على الصلاة، هلموا أيها الناس إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. لما سمع الرجل الفقيه هذا الأذان قال ليس بأذان هذا، هذا خالف أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل؟ كيف نصحح لهذا الرجل أذانه؟ نقول على قولين، إما أن يستأنف وإما أن يبني. كيف يستأنف وكيف يبني. نعم، يعني يقول إلغي كل ما قيل وابدأ الأذان مرة أخرى من جديد. والصحيح الراجع أنه يصح له أن يبني على الجزء الأول، والجزء الثاني كأنه لم يكن، يعني الابتداء بحي على الصلاة كأنه لم يكن، ولما قال الله أكبر الله أكبر يبني عليه، إذا وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وقف نقول له قل حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن لابد من وجوب ترتيب الأذان، وإذا أسقط شيئا لابد أن يعود ويرتبه، يعني مثلا قال الله أكبر الله أكبر بالتربيع والترجيع، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، حي على الصلاة مرة واحدة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قلنا له قف أو لقنه وهو يؤذن، قل له ارجع فقل حي على الصلاة، فيقول حي على الصلاة مرة واحدة ولا مرتين؟ مرتين، مرة واحدة. ماذا يفعل فقهاء؟ ماذا يفعل يا باشمهندس؟ مرتين. لا، هو الصحيح أنه يأتي بها مرة واحدة، لأنه إيش؟ يبني على ما سبق، لأنه قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فنقول له لا ارجع فقل حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا لا لا، جاء به مرتبا بس أسقط كلمة واحدة، فنقول نقف عند الترتيب الصحيح ونكمل عليه. طيب، هذا هو الصحيح في مسألة وجوب ترتيب الأذان. طيب، ويستحب من الأداب في الأذان أيضا، يستحب ويتأكد الاستحباب عدم الكلام، ألا يتخلل الأذان الكلام، لا يأتي المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر يا امرأة صنعت الطعام، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا فعلت في التجارة، لا لا يتكلم أثناء الأذان. لما؟ لأنه لا يستحب له أن يفعل، يستحب له ألا يتخلل الأذان كلام، لأن الأذان عبادة وجاء مرتبا يرسل فيه المؤذن كما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كما كان. لكن إذا قلنا هذا بالاستحباب، والاستحباب أمر شرعي، وهذا الأمر الشرعي له دليل، ودليله إيش؟ طيب، إذا خالف الرجل وشغله جدا أمر الشيك الدراهم والدنانير، فهو بعدما وصل أشهد أن لا إله إلا الله قال لي شوف أنا ذكرت الله وذكرني ربي بالشيك، الدين وين؟ الشيك عمله أتى بالمال ولا ما أتى بالمال؟ وتكلم ثم رجع أراد أن يكمل الأذان، هل يصح أذانه أم لا؟ الصحيح أن الكلام وسط الأذان لا يبطل الأذان، وإن كان في قول يبطله في المذهب، والصحيح في المذهب الراجح الذي لا محيد عنه أنه لا يبطل الأذان، إذا تكلم في الأذان فإنه لا يبطل الأذان. والدلالة على ذلك كما قلنا الأصل العام، الأصل العام، إذ الأصل صحة الأذان ما لم يأتي دليل يبين البطلان. والأمر الثاني القياس في المذهب، عندنا الأصل في ذلك أيضا من الأدلة القياس الجلي. إيش هو القياس الجلي؟ وأنا لابد أن أخي يقول لي ليش هو قياس جلي. وفي المذهب أيضا من الدليل على أن من تكلم في الأذان أذانه صحيح وأولى له ألا يتكلم. قالوا الأصل في ذلك الخطبة، الخطبة يتخللها كلام ولا تبطل بل تصح، وصلاة الجمعة تصح بهذه الخطبة، فإن صحت الخطبة أيضا الأذان يصح له، يصح الأذان بالكلام ولا يبطل، وإن كان خالف الأولى أو خالف المستحب. كيف يكون هذا قياسا ولما هو قياس جلي؟ سؤال ثاني، الشافعية قالوا لو قال الله أكبر الله أكبر ائتني بالمال أشهد أن لا إله إلا الله وكمل الأذان قبل أذان صحيح، لكن يكره له، لا يستحب أن يتكلم في الكلام، إذا تخلل الكلام لا يستحب، لكن الأذان صحيح لا يبطل. قلنا ما الدليل؟ لابد أن تأتونا بدليل. قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الجمعة، أنتم ما تصورتوش المسألة، خطبة الجمعة فدخل رجل جلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم وقطع إيش؟ تخلل الخطبة كلام ولا ما تخلل؟ صحيح. قال قم صليت قال لا قم فاركع ركعتين خفيفتين ثم اجلس. نعم. ودخل رجل اخر والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب ويحذر الناس ويعظ الناس قال يا رسول الله هلكت الاموال والاولاد والجياع، اتى بالحديث الذي يريد الاستسقاء، فسال النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم، تخلل الخطبه ولا ما تخلل؟ تخلل الخطبه. قالوا اذا تخلل الخطبه فاذا وصحت الخطبه فالاذان ايضا يصح كما صحت الخطبه. قلنا تسهيلا على الاخوه هذا قياس جلي. هات يا دكتور. انت فيها صحيحة وأخطأ. ها. الخطبة التي ورد فيها الحديث لأن من قال لشقيق يسقط أو لعب التجارة قبله. أنت بجانبه هشامي مثله. مع أنك لا تسقط وسقطت، مع أنك سطر وسطر مفيش، أنت ملتزم على طول. هات. صلى فمك فجاء حت حت انت كنت تأتي بها وحت لا بلاش حيدة هات بس قل اوجب دخلت غلط ثاني خليك مع الرجل هات لبان لملم كل شمل ما قالوه لان كل ما قالوه فيه اطراف صحيحة هات لبان الخطبة احسن ركن او قل واجب والاذان سنة في المذهب هذا هو عرفت خطأ كل لسه ما عرفتش يعني يجب على الخطيب يخطب ما يصح الخطيب يأتي يدخل قال والله الجموع هؤلاء أهل خير قوموا قوموا إلى الصلاة نطيلوا في الصلاة ولا خطبة فصلى بهم ركعتين صحت الصلاة بس افهمني يا أستاذ إذا النزاع في إيش تقول الخطبة واجبة وهذه الخطبة الواجبة خطبها المسلم وتخللها كلام فإن كانت الواجبة قد تخللها كلام فهمت أنت جبت على السماع ما جبتش على الخطيب الخطبة واجبة ومع ذلك الإنسان كان يتكلم في الخطبة صحيح وهي واجبة فما بالنا والأذان وهو الراجح عندنا في المذهب أن الأذان إيش سنة فإن كان يتخلل الخطبة الواجبة كلام فلأن يتخلل الأذان الذي هو السنة كلام فهذا من باب أولى ويصح الأذان بذلك يبقى إذن الكلام في الأذان يصح وهو خلاف الأولى والمستحب ألا يتكلم في الأذان يبقى إذن يستحب عدم الكلام عند الأذان من الأدب التي لابد أيضا أن يراعيها المؤذن إذا دخل المصلي وقد انتهت الجماعة وإذا قلنا بالقول الثاني بأنه يجوز في المسجد الذي له إمام راتب أن تقوم جماعة أخرى فمن السنة أن يؤذن لهم أحدهم وأن يقيم وأن يصلوا وأيضا من السنة للمنفرد وهذه سنة ماتت أيضا من السنة للمنفرد إذا دخل فوجد الجماعة صلت وهو يأخذ بالقول الصحيح أنه لا يأتي بجماعة أخرى يؤذن لكن بصوت منخفض وأيضا هذا في المذهب وأيضا يقيم بصوت منخفض حتى لا تحدث فلبلة وسوء ظن به فإذا دخل ووجد الجماعة قد انقضت فالسنة أن يكمل كل هذا يؤذن ويقيم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أنه دخل المسجد فلم يأف فوجد الجماعة قد انفضت ومعه ناس فأمر رجلا فأذن ثم أقام ثم صلى بالناس هذا أيضا من الأداب حول الأذان للمتأخر من الأداب التي لابد أن يراعيها المكلف في الأذان أنه إذا سمع المؤذن أن يردد الأذان الأذان الله أكبر الله أكبر ثوابه عظيم جليل وضيع كثير من الناس حسنات كالجبال ومغفرة لكل الذنوب بسبب الجهل أو الغفلة أو التجاهل أو التناسي أو التفريط كما سنبين ترديد الأذان فضيلة ليست بعدها فضيلة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه أو قل في الصحيح عن عمر بن الخطاب سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال يقول إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر فإذا قال لا إله إلا الله فقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة ضمن الجنة في الأذان أذان يضمن للإنسان الجنة لذلك لابد على الإنسان أن يعي معنى فضيلة هذا الأذان ويغفر الله لنا من تفريطنا ولذلك وعد درس فقهاؤنا وعلماؤنا من السلف كابن المسيب وكالأعمش وكغيري والثوري وهؤلاء كانوا يسمعون الأذان في المسجد ولا نفعل ذلك أنا أتكلم عن نفسي يشغلنا ما يشغلنا وقد شغلنا المفضول عن الفاضل وهذا عدم فقه ويغفر الله لنا فكان الأعمش يقول والله ما سمعت المؤذن 40 سنة إلا وأنا في المسجد وأيضا نقل مثل هذا الكلام عن سعيد ابن المسيب وأيضا كان بعضهم يقول كان يرفع المطرقة فإذا سمع الأذان ترك المطرقة وذهب إلى المسجد يردد الأذان ويقف وينتظر الصلاة ليحوز هذه الفضيلة فقال عمر بن الخطاب فمن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه اللهم ألهمنا الصدق والإخلاص يا رب العالمين فمن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة وأيضا معاوية رضي الله عنه وارضاه قال لما سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله عند الصلاة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أو يأمر بذلك والحكمة من هذا أنك بعدما شرحنا كلمات الأذان في حي على الصلاة هذه خاصة بالمؤذن خاصة بالمؤذن فعلى الذي يسمع أن يجيب لا أن يردد أن يجيب وهلموا إلى الصلاة فيقول سمعنا وأطعنا. فعندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح هو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بقوة الله. أفقر ما يكون المرء لربه جل في علاه، أعوز ما يكون، أحوج ما يكون إلى الله جل في علاه، فقر دائم ذاتي للإنسان. فلذلك عندما يسمع كأنه يقول سيثقل علي الأمر، لا أستطيع أذهب إلى الصلاة، لا أستطيع أذهب أتوضأ. وكثير من الناس إذا قلت له تصلي يتكاسل عن الصلاة، ما يستطيع أن يقوم يتوضأ ويصلي، وأنت بسهولة ويسر تذهب تتوضأ وتذهب إلى الصلاة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنت عندما تستحضر في قلبك وهو يقول هلمه هلمه إلى الصلاة حي على الصلاة، تقول دائما أنا فقير إلى ربي، ما بي من شيء ولا لي شيء ولا أستطيع فعل شيء إلا بالله، ما بي هو من الله جل في علاه وبالله، وما بكم من نعمة فمن الله. لا حول لا تحول من معصية الله إلى طاعة الله، وهذه الطاعة هي أجل الطاعات ألا وهي الصلاة بقوة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك ينتهي لا إله إلا الله. هذا الأدب الأول، وهذا عام في الأذان وفي الإقامة، عام في الأذان والإقامة، لأن الإقامة قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذانا، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، يعني بين أذان الفجر وأذان الظهر صلاة، وهي صلاة الضحى نعم، وبين أذان الظهر والعصر أربع ركعات. خطأ إيش صح؟ ها؟ بين أذان والإقامة؟ وإيش الدليل على هذا؟ قال بين كل أذانين، يعني بين المغرب والعشاء صلاة. ليش تراجعوني فيما أراه من ظاهر الأحاديث؟ إيش هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. قلت بين أذان الفجر والظهر صلاة، صلاة الضحى، بين المغرب والعشاء صلاة، صلاة السنة، بين كل أذانين صلاة. أنتم الآن تراجعوني وتخالفون وتقولون لا بين كل أذانين أذان وإقام، وأنا أقول لا بين كل أذانين أذان وأذان. الآن من أراد أن يخصص، من أراد أن يقيد، فليأتنا بالدليل. ما رأيت طالبا للعلم إلا وهو يتقن، وإتقانه مع الدليل، الحفظ مع الفهم. ها باشمهندس، هو الآن تأويل على الإقامة في إيش؟ لو قلنا بين كل أذانين صلاة، هذا ينخرم وين؟ ينخرم بعد العصر، لأن بعد العصر صلى الله عليه وسلم بين أنه لا صلاة بعد العصر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. نعم، وصلاة الجمعة يعني الغرض المقصود بعد العصر هو الأصح الصحيح في ذلك. يبقى إذن قول صلى الله عليه وسلم بين أذانين يعني بين الأذان والإقامة. فإذا إذا كانت الإقامة تسمى أذانا فلها أيضا الترديد، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأيضا في حديث عثمان رضي الله عنه هو الذي جعل الأذان الأول في الأسواق، فقال إيش في الأذان الثالث، في بعض الروايات جاءت وكان في الأذان الثالث، في الأذان الثالث يقصد به الإقامة. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الإقامة تسمى أذانا، فيردد المرء أيضا الإقامة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال قد قامت الصلاة، النووي استحب أن يقال أقامها الله وأدامها، وهذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. ونحن دائرة أمرنا الأحكام مبناها على التصحيح، فالأحكام مدارها على التصحيح، فلا صح أن نقول قد أقامها الله ودعمها، ولا نقول أن هذه في فضائل الأعمال، لأن هذه عبادة والعبادة توقيفية، فلا يصح لنا أن نقول ذلك. لكن لنا أن نقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أو نسكت. والدلال على ذلك عموم قول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طب مثل ما يقول، قال حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة بالله، جاء الاستثناء قد قامت الصلاة، هذا قول المؤذن، فلنا أن نقول قد قامت الصلاة كما قال قد قامت الصلاة. فالصحيح الراجح في ذلك أننا نقول قد قامت الصلاة أو نسكت، وبعد ما يقول الله أكبر الله أكبر نقول الله أكبر، ثم بعد ذلك نردد. إذن هذا أول الترديد. الأمر الثاني والأدب الثاني أنه إذا سمعت المؤذن ورددت الأذان وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لك أدب آخر عندما تسمع قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، وهذا الأقرب في الوقت، هذا الأقرب في الوقت، من قال، حديث في صحيح مسلم، من قال حين يسمع النداء، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفرت له ذنوبه. انظروا إلى هذا الثواب الجليل العظيم. فقط بهذه الكلمات اليسيرات إذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفرت له ذنوبه. كم ضيعنا من هذه المغفرة وكم ضيعنا من الحسنات والوفيات بها المغفرة للسيئات عند ربنا رب الأرض والسماوات بالتساهل والتغافل أو التجاهل عن مثل هذه الأدعية والأذكار. أيضا من ذلك أنك إذا سمعت المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن وهذا أيضا في الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فمن صلى عليه مرة صلى الله عليها بها عشرة. قال ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا العبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو وأرجو أن أكون أنا هو فهي المنزلة هي منزلة رفيعة في الفردوس الأعلى في جنة ربنا جل في علاه. فمن السنة أيضا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. أيضا في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن من سمع المؤذن فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. اللهم رب هذه الدعوة التامة تامة كاملة غير منقوصة وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي تقوم الآن وهذه الصلاة دلالة على عظم قدر الصلاة عند الله جل في علاه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا بأبي هو أمي وما في آتي سيدنا محمد مع أنه هو سيد ولد آدم وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر ومع ذلك التوقيف في الأذكار لابد أن نقف عنده. قال آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والوسيلة هي المنزلة في الجنة والفضيلة هي المرتبة العليا لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين وابعثه مقاما محمودا. هذا المقام المحمود على الراجح الصحيح هو مقام الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يشتد الكرب ويدهم الخطوة على الناس ويذهبون يستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى إلى أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويذهب بأبي هو وأمي تحت العرش فيسجد فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود. الجائزة إذا قال ذلك حلت له شفاعتي. إذن انظروا إلى عظم الحسنات فقط في وقت الأذان. ولذلك كان كما قلت المتقون كان الأبرار كان الفقهاء العقلاء ينتظرون الأذان حتى يحوز هذه الفضيلة. جعلنا الله من هؤلاء وجعلنا الله من الذي يحرص على الترديد في الأذان. أقول الناس بالنسبة لترديد الأذان على أقسام أربع أو على أحوال أربع: متفرغ، مشغول، مقيد، مصلي. كم هذا؟ أربعة: متفرغ، مشغول، مقيد، مصلي. والمفروض يكون مشغول لكن الصلاة تفرد. إذا متفرغ ليس عنده شيء، حريص كالأعمش كابن المسيب يقول بقي خمس دقائق على الأذان يذهب إلى المسجد ليسمع المؤذن ويردد ما يقوله المؤذن ليحوز هذه الفضيلة. يتأكد في حقه ويستحب أن يقول ذلك لأن الجائزة إما الجنة إما مغفرة الذنوب إما أنه قد حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أو القسم الثاني: مشغول بدرس علم، مشغول بالأذكار، مشغول بحلقة ذكر، مشغول بقراءة القرآن، ورد بيقرأ القرآن، مشغول بأذكار الصباح أو أذكار المساء. رجل في عبادة يقول الأذان عبادة وأنا في عبادة، فأيهما أقدم؟ الصحيح الراجع أن نقول الذي يفوت لابد من أن تدركه والذي لا يفوت ترجئه. هذا هو الحل. ما فات أو ما تستطيع أن ترده عليك ولا تستدركه عليك أن تدركه، والذي لا يفوت لك أن ترجئه، والذي لا يفوت هو الأذان. فإذا كان لا يفوت فأنت يمكن أن ترجئه. لا، الأذان يفوت، هو إذا قال الله أكبر وانتهى إلى لا إله إلا الله فات الأذان وانتهى الأمر. فلذلك توقف القراءة وإن كنت في القراءة وإن كان وردا تنظر عند رأس الآية وتقف عندها وتضع على نفسك علامة أنك وقفت عند آية كذا. في وردك أو كنت في ذكر تقف في الذكر أو توقف الذكر وبعد ذلك تردد الأذان، وأيضا إن كنت في درس علم توقف درس العلم وعليك أن تردد الأذان للفضيلة العظيمة التي بيناها. ومن باب أولى إن كان مشغولا بأمر من أمور الدنيا أن يقطع أمر الدنيا وأن يوقف أمر الدنيا ويردد الأذان. تفعل ذلك يا باشمهندس في موقعك أحيانا، لكن في كل مرة فعل ذلك تقيم سنة تفوز بها وتحوز بالفضيلة التي يحوزها هؤلاء. فيقف إن كان بأمر الدنيا يقف أولى وأولى وأولى، إن كان بأمر الآخرة لا يستحب ويتأكد ليس بوارد، لكن لو العامل قال لا أنا أريد أن أنتهي من هذا فله ذلك، وإن كان الذاكر يقول لا أنا وردي لا أستطيع قطعه له ذلك، لكنه خالف الأولى انشغل بالمفضول عن الفاضل، فهذا يوقف هذه العبادة وينشغل بالذكر. الحالة الثالثة إن كان مشغولا شغلا مقيدا وهو بقضاء الحاجة في مكان لا يستطيع أن يذكر الله فيه، فالشغل الأول بعبادة ويستطيع أن يذكر الله جل في علاه، الشغل الثاني لا يستطيع أن يذكر الله فيه، كان في الحمامات مثلا أجلكم الله وأعزكم، فإن كان في قضاء حاجة فهو مشغول بقضاء حاجته وسمع المؤذن هل له أن يردد أم ليس له أن يردد؟ الصحيح كما قال النووي له أن يردد بقلبه دونه لسانه، له أن يردد بقلبه دون لسانه، وزيادة بيان كما قال الشافعي في الأم ثم يتوضأ ويرجع فيقضي ترديد الأذان، له قضاء ترديد الأذان، وسيأتي الكلام على قضاء ترديد الأذان لأن الخلاف معنا خلاف عريض في مسألة قضاء ترديد الأذان. فإذا إن كان في قضاء حاجة يمرر الترديد والإجابة على قلبه فلا يخلو قلبه من ذكر لله جل في علاه، وله أن يحوز الفضيلة، فالله جل وعلا قال واتقوا الله ما استطعتم وقد أتى من العبادة ما استطاع، فيردد في قلبه، فإذا انتهى من الوضوء وخرج يقضي الأذان ويقضي الترديد ويقضي الدعاء. هذه بالنسبة للحالة الثالثة. الحالة الرابعة كان مصليا في المذهب، إن كان يصلي الفريضة أو النفل، إن كان في صلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، أو صلاة سنة الظهر، صلاة سنة العصر مثلا، إن كان في فريضة أو في نفل فالحكم سواء. أما الحكم عند الشافعي فإنه يقول لا يصح له أو لا ينبغي له أن يردد الأذان. لما؟ لأنه قد شغل بالأفضل، شغل بالأفضل ألا وهي الصلاة. أنت إذا قمت إلى الصلاة فالله قبل وجهك، وأنت الآن بين يدي الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي عندما عطس وحمد الله وقال له ارحمك الله وكادوا يقتلونه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس من إيش من شيء، لعل واحدا يقوم ويقول والأذان فيه من كلام الناس من شيء. سؤالي واضح. قال سلم لمعاوية لا يصح في هذه الصلاة أن يكون فيها شيء من كلام الناس، وهل الأذان فيه شيء من كلام الناس؟ حي على الصلاة، هل هذا ذكر؟ يعني إيش حي؟ هلمه، هذا من كلام الناس وليس من كلام الناس، من كلام الناس، فحي على الصلاة من كلام الناس. الصحيح رأي أنه من الذكر، ولذلك علماء الشافعية قال ولو خالف وردد الصلاة صحيحة، وخالف الإيش الأصح، خالف الأولى. والصحيح الراجع في ذلك أن المسألة على التفصيل كما قال المالكية والحناء والليث، قالوا التفريق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، قالوا الترديد بين صلاة الفرض، التفريق بين صلاة الفرض والنفل، قالوا في النفل له أن يردد وفي الفرض ليس له أن يردد. والشافعي له قول آخر قال يردد في النفل وفي الفرض. لما؟ لأن هذا صلاة، لأن هذا من الذكر وليس من كلام الناس. فإن قال الأذان حتى ولو قال حي على الصلاة على أنه ذكر، لأن ابن عباس قال الأذان ذكر للنساء ذكر، قال حتى إذا قال حي على الصلاة على أنه من ذكر فهو يعتبر من الذكر ولا تبطل الصلاة بذلك. والصحيح أننا نقول إن كان في صلاة ويستطيع أن يتدبر القراءة ثم يستطيع أن يردد دون أن يختل معه التدبر القراءة مع الترديد، الأولى له أن يردد والأولى له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقول وأنا أشهد أو يقول بكلام خارج عن الذكر. يبقى إذن في الصلاة له أن يردد، مع أن الشافعي قال يقضي بعد الصلاة، والصحيح أنه في الصلاة يردد، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. بهذا نصل إلى آخر، لا ليس آخر طيب التثويب، اصبروا، التثويب في الفجر. الترديد قلنا الترديد يقول كل ما قاله المؤذن، فإذا وصل إلى حي على الصلاة يقول الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. في الفجر في التثويب قال الإمام النووي قال يقول صدق رسول الله الصلاة خير من النوم، وبعضهم قال يقول صدقت وبررت الصلاة خير من النوم، والصحيح الراجح في ذلك لا يقال إلا الصلاة خير من النوم. لما؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن، أو قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. من آخر الأداب للأذان من السنة أن يفوز المرء بالوقت بين الأذان والإقامة، إذ الوقت بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب، فمن ألح على ربي في مثل هذه الأوقات فيها أوقات الإجابة، ومن رام الإجابة فعليه أن يدعو الله بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الترمذي وهو صحيح قال بين الأذان والإقامة، أو قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. آخر أدب من أداب الأذان، ونكون قد ختمنا الشرط الأول من شروط الصلاة، هو أنه إذا سمع المرء المكلف المؤذن وهو في المسجد لا يجوز له الخروج من المسجد، لأن في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه رضاه رأى رجلا سمع المؤذن فخرج، فلما خرج قال أبو هريرة هذا قد عصى أبا القاسم، أبا القاسم هذا قد عصى أبا القاسم. وفي رواية فيها بعض الضعف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء عنه أنه قال من سمع الأذان ثم خرج من المسجد فهو منافق، فجعل هذه علامة من علامات النفاق. وهذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف كما قاله البصيري في مصباح الزجاجة. فالصحيح أن نقول أنه من الأدب إذا سمع المؤذن لا يخرج بحال من الأحوال، لأنه لو خرج يكون قد عصى أبا القاسم. يستثنى من ذلك إذا كان سيذهب إلى مسجد آخر أقرب إلى بيته مثلا لمشكلة يريد حلها، أو لأمر يشغله، أو لعلم يريد أن يتعلمه، فله حتى لو أذن عليه المؤذن في المسجد أن يخرج، لأن الأصل في ذلك الخوف من أن يشتبه فعله بفعل المنافقين، وهذا ما خرج من المسجد إلا إلى المسجد، فله أن يخرج لحاجة. وقد قال عثمان في الحديث كما قلنا في الرواية قال ما خرج لا يخرجه حاجة، يعني لا يخرجه حاجة، خرج من نفسه لا يخرجه حاجة فهو من المنافقين. فإذا خرج لحاجة ورجع إلى المسجد لا ينزل تحت الحديث، ولو خرج وصلى في مسجد آخر والمقصود أن ينهي عملا يشغله فأيضا لا يدخل تحت الحديث، إذ الحديث ينفر الإنسان أن يشابه المنافقين الذين كانوا يتكاسلون عن الصلاة. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من الشرط الأول، والشرط الثاني هو طهارة البدن وطهارة الأرض المكان، يعني الأسبوع القادم نبدأ بها إن شاء الله. البرامج هو عامة في مسألة إذا سمع مؤذنا وردده ثم سمع المسجد الآخر يؤذن من السنة أن يردد، كلما سمعت مؤذنا من السنة أن تردد له الأذان. لو برامج لا ببغاء هذا. نعم دكتور. لو إيش بعد الإقامة الصحيح أنه يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة، هذا الصحيح الراجح. تفضل يا دكتور. حتى هذه الفرقات ليست مؤثرة في الحكم، لأنه قال ما إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذه فرقات غير مؤثرة في الحكم. وضع الأصبع جاء فيه حديث ضعيف، لأن السلام أمر بلال أن يضع أصبعيه في أذنيه وقال هذا أرفع لصوتك، وهذا حديث ضعيف لا صح. والآن الميكروفونات موجودة سد أذن لما ليس أرفع لصوته، إن فعلها ووضع يده هذا خير، وإن لم يفعلها لا يلام على ذلك. وأيضا في الحيعلتين يلتفت يمينه ويلتفت يساره، وإن كان العلة في الالتفات هو إيش أن يوسع الصوت للمكان، والميكروفون ممكن يغضي عن هذا، فإن لم يلتفت أيضا لا إنكار عليه. ومن قال أفعل ذلك تأسيا بمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. ومن الأدب أيضا أن يتخذ مؤذنين، يعني يكون لكل مسجد مؤذنان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم من أراد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تخلف الميعاد، البيهقي أتى بها والصحيح رجع أنها ليست ثابتة. نعم والبيهقي أتى بها قلت لكنها ليست ثابتة، ولذلك غضينا الطرف عنها. أحسن الله إليك. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خير.